بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في دراسة هذا الباب المهم من الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهو باب في آداب قضاء الحاجة لغجل في قضاء الحاجة أي celui qui fait ses besoins. Bahmounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 3. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا أمس بعض المسائل، منها استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، فما الحكم؟ الحكم قول الصحيح أن يكره الاستقبال واستدبار القبلة. نعم، لماذا ما قلت بالتحريم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستقبل أحدكم؟ لأن عندنا حديثان عن عبد الله بن عمر وجابر أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة. نعم، مستدبر الكعبة. فما هي القاعدة في هذا الحال؟ إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وفعله، تحكم المكروه. نعم، يكون هذا الفعل مكروها، فلهذا قلنا بالكراهة القول الصحيح جمعا بين الأدلة. أما القول بالنسخ فلا، والقول بالتحريم كذلك إذ هم بخيكون بقتي لأدلة ربما ما بلغتهم الأدلة الأخرى. على كل حال قول صحيح هذا. كذلك كذلك أخذنا مسألة أنه يبتعد عن الناس إذا أراد أن يقضي حاجته، وهذه المسألة واضحة. البول قائما يجوز؟ نعم مباح يجوز، لكن ينتبه لماذا؟ المكان صلب. نعم، لماذا المكان صلب؟ لخطر رشاش البول. نعم، رشاش البول يرجع عليه، أو الريح كذلك، الريح الشديد. ما الأفضل؟ البول قاعدا، والبول قائما جائز. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه. هذا كذلك من الأدب عند قضاء الحاجة، لا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه. Parmi les comportements, il ne doit pas toucher son farj bil yamin, avec sa main droite. Le hadith muttafaqun alayh, le hadith Abi Qatada, fil bulugh, raqam 91, page 267, hadith 91, hadith Abi Qatada, 267. Qala an Abi Qatada, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم، وفي رواية لا يمسكن، لا يمسن ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلا بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، وهذا اللفظ مسلم. الشاهد لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين. قال في المسائل، المسألة الأولى، قال حكم مس الذكر باليمين. قال دل الحديث أي حديث أبي قتادة المذكور على تحريم ذلك، لأن ذلك هو الأصل في النهي، وهذا مذهب أهل الظاهر، ظاهر الحديث أنه حرام، لأن الأصل في النهي التحريم. Pour sortir du tahrim, il faut un délit. أي تانهي، si c'est pas haram, ça peut être un nahi, كما يقولون للتنزيه، كراهة التنزيه. لكن il faut un délit. مثل أمس، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة. الأصل في النهي التحريم. فلهذا تدخل بعض أهل العلم، ils ont dit que c'est haram استقبال القبلة حال قضاء الحاجة. لكن أمس on avait un délit أن النبي صلى الله عليه وسلم il l'a fait. Ça montre que le nahi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, ça te montre que le nahi, c'est pas le tahrim, c'est le tanzir. Aïe, c'est makruh. L'afdal, c'est de ne pas le faire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, l'imada, c'est sahib al-sharia alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous montre, c'est lui qui nous montre c'est halal, c'est haram, c'est permis. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait des choses pour te montrer que c'est permis. Et le nahi, il reste sur al-karaha. C'est pas haram. هذا الآن هنا حديث لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه الأصل في التحريم فلهذا أهل الظاهر يزون دي حرام لتوشي سنذكر باليمين سيأتي معنا مسألة est-ce que c'est pendant le bowl فقط أو ça englobe toutes les situations. أما هنا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول. تأملوا لهذا لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول فلنهي مسألة ذكر dans ce hadith c'est pendant qu'il urine. مسألة en dehors de l'urine on verra. أهل الظاهر الآن قالوا بالتحريم. قال بينما ذهب الجمهور إلى أن النهي للتنزيه. جمهور العلماء. لكن هذا يحتاج لدليل. يحتاج لدليل pour montrer que pour sortir de ce أصل. الأصل في النهي التحريم. لا pas إجماع لأن يا خلاف كما ترى. فلا بد من دليل، لا بد من نص من السنة، pour voir si pour basculer du تحريم إلى الكراهة. قال والراجح ما ذهب إليه أهل الظاهر وهو ترجيح الصنعاني رحمه الله في سبل السلام إلى رجح أنه حرام. قال لعدم وجود دليل، تمام. قال أو صارف عدم وجود دليل مثلا un autre hadith qui montre que c'est permis. Si un autre hadith qui montre que c'est permis, ce hadith on dira c'est makro. Par rapport à ce hadith c'est makro, il y a un autre hadith qui montre que c'est permis. Il y a pas de dalil ala hada. Ay, d'après Cheikh Mohammed hafidhahullah, et celui qui trouve un dalil, fatamam. Qala aw sarif, مثلا ijma'. Si y aura ijma', إجماع العلماء مثلا أنه مكروه سبا حرام ونغدي هذا الحديث من باب الكراهة لكن يبقى إجماع الإمام الصنعاني إلى قول أهل الظاهر إذن قول. قال أو صارف يصرف النهي إلى الكراهة والله أعلم. صاحب مسك الختام إلى ستة ست مسألة أظن إلى ستة باج 122. نعم. قال القول الأول صاحب مسك الختام وفقه الله إلى ست هذه المسألة حكم مس الذكر باليمين. قال القول الأول يحرم وهو قول الظاهرية واختاره الصنعاني والشوكاني. تمام سن فائدة شيخ محمد إلى باسيت الإمام الشوكاني أبو ستي وهو قول الإمام الشوكاني وهو ترجيح الصنعاني رحمه الله أبو زكريا وكذلك الإمام الشوكاني إلى عمل ريفيرونس نيل الأوتار. نعم النيل أبو ميتي كما في نيل الأوتار المجلد الأول. تمام. قال حجتهم ظاهر حديث أبي قتادة لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. قال الذي ذكره المؤلف أي صاحب عمدة الأحكام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه كذلك الحافظ بن حجر إلا ستة في البلوغ وهو ألف الصحيحين. قال لأن النهي يقتضي التحريم ولا يوجد صارف يصرفه إلى الكراهة فصن غير معروفة عند الفقهاء. قال القول الثاني يكره وهو قول جمهور أهل العلم. قال والنهي الوارد في الحديث نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم هذا يحتاج إلى دليل. قال الأقرب هو القول الأول لظاهر الحديث والله أعلم. Faïda, il a cité. Qal, faïda, qal al-hafid. Quand ils disent al-hafid, sans préciser c'est qui, automatiquement c'est Ibn Hajar, al-Asqalani, rahmatullah alayhi. C'est pour ça que si tu trouves les références, tu trouveras al-fath. On dort al-fath, al-fath al-bari. Ou un autre de ces livres. Lakin dans le masail al-fiqhiyya, en général, c'est al-fath, al-fath al-bari. Qal al-hafid, ay Ibn Hajar. والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا تمام نعم لأنه الذكر موضع صوت النجاسة البول إلى آخره وهكذا الدبر فالحافظ الست أنه إذا في القياس سأنتقدي دتوشي الذكر في هذا الحال حال البول كذلك الدبر تمام قال ثم إلى ستين مسألة شيخ زائد قال هل كراهة مس الذكر باليمين مطلقة أم حال البول هذه ست مسألة الشيخ محمد لا باسيتي في فتح العلام هذه المسألة مهمة لأن الحديد فيه وهو يبول est-ce que ça englobe les autres situations أي quand t'es pas en قضاء حاد quand tu fais pas tes besoins قال أي أحسنت لا سيتي ما انتبه تمام مسألة الثانية أحسنت نقرأ من الفتح قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح معلقا على قول البخاري قول باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ça ça montre la précision de l'imam البخاري dans ses abwab il a قيد بالبول أي إذا بال أي pendant ce فعل cette action quand il urine لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يبول فالإمام البخاري رحمة الله عليه لا يتبخسي الحافظ لعلق قال أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباح نعم أي البخاري son قول أنه إلى ستة حديث أي Il a cité ce chapitre. Bab la yumsik dhakarahu bi yaminihi idha bal. Il veut te montrer un al-hadith, il montre que c'est pendant que cette personne a l'urine. Amma, en dehors de ce cas, c'est permis, c'est mubah. Qal wa qala ba'du al-ulama, yakun mamnu'an aydan min bab awla. Ba'du al-ulama, ils ont dit, si c'est pas permis de le toucher avec sa main droite pendant l'urine, pendant que cette personne a l'urine, fa min bab awla, en dehors. لأن كنت لورين ربما ينحاج فما بالك en dehors de ce fait كذلك يتوش با هذا سنقول قال لأنه نهي عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة وتعقبه أبو محمد بن أبي حمزة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحال الاستنجاء وإنما خص النهي بحال البول من جهة أنه مجاور للشيء يعطى حكمه فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته آلته حسما للمادة أي النجاسة البول قال ثم استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم للطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره إنما هو بضعة أو هنا بالفتح والذي نعرفه بالكسر إنما هو بضعة منك هنا يجوز بضعة منك فدل على الجواز في كل حال فدل على الجواز في كل حال فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح تمام حديث إنما هو بضعة منك ça montre que c'est permis c'est une partie de toi الذكر c'est une partie de toi et le ذكر en lui-même il n'est pas najis c'est ce qui sort du ذكر qui est najis فلهذا pendant l'urine النبي صلى الله عليه وسلم il nous a interdit لأن ربما tu le touches avec ta main droite Et t'as l'amour, la main droite, c'est pas fait pour ça. On l'a déjà démontré, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la main droite, il l'a réservée pour les choses taïb. فَلِهَذَا بِلْيَمِينَ لَا فِي هَذَا الْحَالِ سَ بِلْيَسَارِ Amma, en dehors de cette situation, aïe de l'urine, فَإِنَّمَا هُوَ بِضَعَةٌ مِنْكَ C'est une partie de ton corps, ma vie chérie. قَالَ فَدَلَّ عَلَى الْجَوَازِ فِي كُلِّ حَالِ فَخَرَجَتْ حَالَةَ الْبَوْلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فَالْأَصْلُ c'est que c'est permis. Pendant ce fi'l al-bawl, c'est interdit li annauna hadith. Hadith Abi Qatada fi sahihayn. Qala wa baqiya ma adaha ala al-ibaha intaha. Kalam al-hafid, il est mufid huna. Qultu, ay Sheikh Muhammad, qala wa rajih ma dhahaba ilayhi al-Bukhari. Rahimahullah, li zahir al-hadith, wallahu a'lam. Sahih. C'est ça, as-sawab. Et ça montre fiqh hada l'imam. La yamassanna ahadukum dakarahu bi yaminihi wa huwa yaboul. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait cette précision. Fait cette précision, elle est mu'tabara. Wa al-qawl hafid yamil. Il appuie qawl l'imam al-Bukhari. Wallahu a'lam. Il a rajouté quelque chose, Cheikh Zaid. قال ذكر الحافظ خلافا وأن بعض العلماء قال يكره مطلقا حال البول وغيره نعم تقدم قال بل يكون المنع في غير البول من باب أولى هذا سيقول بعض العلماء لأنه نهى عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة نعم لكن في الحقيقة هذه الحالة تنير avec sa main gauche هذا القول في نظر لأنه peut tenir avec la main gauche. بقي celui qui a pas de main gauche شيء آخر حكم الحاجة الضرورة معروف قال وقال بعضهم يكون المنع مقيدا بحال البول فقط قول الإمام البخاري ويكون ما عداه مباحا إنما هو بضعة منك لحديث أبي قتادة رضي الله عنه فيه وهو يبول واستدلوا أيضا على الإباحة بحديث طلق ابن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر بعدما يتوضأ فقال هل هو إلا بضعة منك حتى هنا لم بالفتح فلعل سي اللغة بضعة منك ولعله ذي أفصح سي المنسيتي أخرجه أبو داود والترمذي هنا يبست مسألة هسك سعني اللوضو تذكرون هسك سعني اللوضو لفت دتو شيء سن ذكر هنا بسيتي سي حديث على كل حال هنا سيبو مونتخي أنه Est-ce que c'est permis, Amla? Amma sa'anul l'udu taqaddam fi d'durus fi nawaqid al-udu. Qala fadalla ala al-jawaz fi kulli hal fa kharajat halat al-bawl bi haditha bi qatada kama qala al-hafid. Wa al-hadith min tariq Qais ibn al-Talq ibn Ali wa qad akhtulifa fi. Naam. Aslan ce hadith innama huwa bad'atun mink ou hal huwa illa bad'atun mink aslan al-hadith fihi kalam. قال وقد اختلف فيه فبعضهم حسن حديثه منهم الحافظ وقال في التقريب صدوق وبعضهم ضعفه والذي يظهر أنه إلى الضعف أقرب بقي ما هو الصواب من القولين ولو سنجي لضعيف ولو سنجي لضعيف الأصل سيكون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تغذي مس ذكر باليمين pendant le beau هذا et même si on dit que ça annule l'odo le fait de le toucher ça ne veut pas dire que c'est interdit de toucher. Il y a des choses qui annulent l'odo, elles ne sont pas interdites. Maintenant, manger de la viande de chameau, ça annule l'odo et ce n'est pas interdit de manger de la viande de chameau. Enfin, il faut bien différencier entre les deux masaïdes. فَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ بَقِيَ مَا هُوَ الصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِينَ قَالَ الصَّوَابُ هُوَ الثَّانِي إِمَّا لِحَدِيثِ طَلْقِ ابْنُ عَلِي رضي الله عنه على القول بتحسينه نعم, tu peux utiliser ce hadith على القول أنه لحسن وإما لظاهر حديث أبي قتادة الذي رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف والله أعلم نعم حديث قتادة أبي قتادة فيه التقييد بالفعل وهو يبول على كل حال التحريم أو الكراهة على قول c'est pendant ce فعل أي si cette personne a l'urine c'est interdit على القول الصحيح أو c'est مكروه على القول الآخر qu'elle touche son ذكر باليمين Elle utilise la main gauche. هذا هو الصحيح والله أعلم. أما في غير هذه الحالة فسي permis مباح. هذا التفصيل في مسألة مس الذكر باليمين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه. مقيد أثناء البول. أثناء البول أو إذا بال. نعم هذا لا يجوز. أما en dehors de cette situation, فالأصل c'est الإباحة. الدليل إلى قيد وهو يبول. فإن dehors de cette situation, il faut un dalil qui montre l'interdiction. أو الكراهة. بل on a des أدلة qui montrent, ولو فيها ضعف, أو بعض العلماء اختلفوا فيها, كحديث طلق ابن علي, qui montre que c'est permis. قال وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم. طريق الناس معروف un chemin qui est emprunté par les gens هذا لا يجوز أن يقضي حاجته لماذا لأنه il y a un أذى il va faire du mal ربما واحد il voit pas il marche dessus ربما une odeur ربما c'est من النجاسة البول والغائط من النجاسة بالإجماع فلا يجوز له في طريق الناس قال أو في ظلهم كذلك un endroit où que les gens ils s'assoient maintenant il y a de l'ombre لا يجوز له يقضي حاجته ويسك لي جون يبروفيت دو سيت اندرو خاصة تعلمون ان لي بي شو دي اندرو او كاد لومبر يسون الناس يبحثون عنها ويجلسون فيها لا يجوز هو يقضي حاجته هناك لي جون يبرون بلوس اسوار ا كوز دو لودور اي اوتر قال او موارد مياههم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم توسكي اون منفعه للمسلمين هذا لا يجوز مثلا tu peux rajouter les escaliers tu peux rajouter كثير من المعروف ça c'est des exemples مجرد des exemples اما مكان qui est emprunté par les musulmans او ينتفعون به comme les endroits où il y a de l'ombre il y a de l'ombre قضاء الحاجة c'est à des endroits spécifiques à notre époque les WC les toilettes معروف et s'il n'y a pas de toilette pas de WC il y a peut-être un endroit où il fait de mal à personne. Matalan il est en voyage, il est un endroit, un champ, un désert, un kada, ou il y a des hajata, inshallah, il fait de mal à personne. Hada. Qala lima fihi min al-idrar bin nas wa adhiyatihim. C'est ça l'illa. Annahu ça fait du mal. Et fihi iz'aj. L'anna al-an, c'est min al-najasat. Qada il-haja, al-boul wal-ghaït, c'est min al-najasat. Ala shak annahu fihi adha. Fi fath al-allam, il a cité des. Il a cité le hadith et il a cité des fawa'id, page 263, il a cité le hadith Abi Huraira. Et c'est le dalil dans notre mas'ala. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين أو اللعانين يا بلوزيغ رواية تقدم معنا سلف يا كلكو جو في درس صحيح مسلم اتقوا اللعانين وفي رواية اللعانين أو اللعانين هو اللاعنين بتو اللا نعم اللاعنين اللعانين واللاعنين وفي رواية اللاعنين والذي في الأصل موافق لما في مسلم نعم يا بلوزيغ ألفاظ في هذا الحديث المهم ça vient de اللعن أي cet homme, cette personne qui va faire ses besoins dans un endroit que les musulmans utilisent, imma pour passer, imma pour s'asseoir, imma pour s'abriter, فربما les gens يلعنون. Et c'est lui le sabab. فربما يلعنون. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. Et avec ce fi'l, ربما c'est la cause que les gens يلعنونك. قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم ثم إلى سيدة ذات روايات إلى سيدة مسائل أو المسألة قال بعض الأماكن التي لا يجوز التخلي فيها شيخ الفوزان حفظه الله في الملخص إلى سيدة 3 exemples يقضي حاجته في طريق الناس أي الشمان que les gens ils empruntent أو في ظلهم أو موارد المياه l'ombre موارد المياه 3 فهنا ننظر est-ce qu'il va rajouter des choses et أنت tu connais الآن Al-illa, c'est ne pas faire de mal. Donc tout ce qui peut faire du mal, jihad al-bab, faire ses besoins, ça peut faire du mal à autrui, jihad al-hal, t'évites. Tu cherches un endroit, inshallah, tu fais de mal à personne. Hala. Qala ibn Qudama, rahimahullah, fil mughni. Wa la yajouz an yaboul fi tariq al-nas. Wa la mawrid ma. Wa la dhil yantafi' bihi al-nas. Cheikh al-Fawzan, il a cité ces trois exemples. Thumma yustadala bi hadith mu'ad wa bi hadith Abi Hurayra. ثم قال ولا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمر عليها الثمر عليها تمام يعني un autre exemple مثلا un arbre il y a des fruits لا يبول تحت هذه الشجرة لماذا لأن ربما واحد vient et il veut cueillir des fruits il veut استفد ربما il marche sur هذه النجاسة أو ربما l'odeur le gêne فلهذا هذا si c'est un arbre et tu penses que Nas yam tafi'una bi imma l'ombre imma les fruits tu t'écartes tu cherches un autre endroit qal li alla tasqut alayhi thamara kadhalik li anna rubbama sat thamara elle tombe ce fruit tombe de cet arbre et tombe dans la najasa wa hada c'est pas min ash-shukr hadhihi an-ni'ma qala fatanjus bih sahih al'an ce fruit ça yadhi' plus personne pourra l'utiliser قال فأما في غير حالة الثمرة فلا بأس نعم معروف sauf si c'est un endroit où il y a de l'ombre et tu sais que les gens ils profitent de cette tombe. Maintenant, tous les jours après l'Asr, tu sais que les gens ils s'assoient هناك. Voilà. Voilà, il y aura un adha. في هذا الحال تبتعد. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر لحاجته هدف أو حائش نخل. نعم bien sûr avec ce qu'on a cité avec les autres hadiths, l'essentiel c'est que ça fait pas de mal. قال وقد ذهب الشافعي إلى الكراهة فقط. فبعضهم قال بالتحريم لا يجوز. كذلك الشيخ الفوزان قال وكذلك لا يجوز. وبعضهم ils ont dit c'est مكروه. قال والصحيح ما تقدم من أنه لا يجوز. نعم لأن أذى المسلمين سحرا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع والعلة أن البول في الطريق أذية للمارة. المارة الذي يمر المرور c'est le fait de passer, de traverser, de marcher. قال وإذاء المؤمنين محرم. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أذاء المسلمين الإذاء للمسلمين c'est pas سهل حتى avec cette chose ربما كثير من الناس ما ينتبهون أي قضاء الحاجة. وقد رجح النووي التحريم في شرح المهذب فقال وظاهر كلام المصنف والأصحاب. الإمام النووي quand il dit الأصحاب c'est الشافعي. Quand il dit المصنف شرح المهذب c'est الشيرازي. قال أن فعل هذا الملاعن أو بعضها مكروه كراهة التنزيه لا تحريم وينبغي أن يكون محرما لهذه الأحاديث. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين أو اللاعنين. ça montre أن المسألة ليس سهلة. ça montre التحريم أقرب من الكراهة فقط. قال ولما فيه من إذاء المسلمين وإذاء المسلمين سحرا وفي كلام الخطابي وغيره إشارة إلى تحريم. وقال الشوكاني رحمة الله عليه النيل قوله أو في ظلهم المراد بالظل هنا على ما قاله الخطابي وغيره مستظل الناس الذي يتخذونه مقيلا أو منزلا لا ينزلونه منزلا ينزلونه ويقعدون فيه. معروف un endroit qui a de l'ombre, c'est ça al murad. ربما واحد il se repose هناك, ربما il s'assoit, ربما il s'abrite. كذلك مثلا un abri contre la pluie. Tu le vois هذا الآن dans les stations qui font الآن, les stations de repos في الطرقات. أحيانا tu trouves من هذا الأذى إزعاج. ربما أنت tu veux te reposer, manger avant de continuer ta route. Robama fil makan, pourtant c'est un makan qui est fait que pour ça, pour que les voyageurs ils se reposent. Robama tu trouves min hadha al-idha fatat'ab. Hadha c'est haram. Lanahu fi idha. Amma si c'est loin, un arbre qui est loin, un champ qui est loin, voilà, chacun a osé, c'est mubah. Alors on a bien compris la mas'ala, nahnu anna ça fait du mal. Qala wa laysa kullu dhil yahrum qada' al-hajati fihi, al-hajati fihi. Na'am. وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه. نعم لأن si c'est pas un ظل les gens ils s'abritent ou ils s'assoient, ils se reposent, لا بس. فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته في حائش النخل كما سلف وله ظل بلا شك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم il a fait ses besoins où il y avait de l'ombre. فس pas الظل على الإطلاق. لا قوله أو في ظلهم أي si les gens ils l'utilisent et le fait de faire ses besoins dans cet endroit au cas de l'ombre ça fait du mal, c'est haram. أما si c'est de l'ombre il n'y a personne, tu sais que personne s'assoit هناك, personne passe, c'est un endroit à l'écart, فلا شك أنه يجوز. قال وله ظل بلا شك والحديث يدل على تحريم التقلي في طرق الناس وظلهم لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه. نعم واستقداره. نعم الرائحة etc. كذلك المنظر ربما تشوفوا cette chose ça t'écœure. هذا قول شيخ الفوزان ولا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو موارد مياههم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الشيخ الفوزان إلى ستة العلة لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم. chaque chose, chaque endroit tu peux faire du mal en faisant tes besoins à autre, فَفِيَا دَ الْحَالَ t'évite. ثم قال شيخ الفوزان حفظه الله تفضل في موارد الماء نعم لكن ستفيد جمال تعرض في العمومات يعني حديث خاص نعم وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد قال وفي إسناده أبو سعيد الحميري وهو مجهول يروي عن معاذ ولم يسمع منه ولكن قوله في الحديث وقارعت الطريق والظل يشهد له الحديث الذي قبله نعم على كل حال سيصف جمال هذا أو غيره فلا يجوز تفضل لا ضرر ولا ضرار نعم الأصل في إذاء المسلم أو الضرر بيس التحريم لا شك حرام فلهذا قال عز وجل فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا نعم ما سيديبان دل إذاء بيان سور plus c'est le mal il est important plus il lui fait du mal plus la شك il y a du إثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله جاز له الدخول به ويغطيه مسألة par rapport à tout ce qui est ذكر tout ce qui est قرآن في مكان قضاء الحاجة لا شك أن المسلم doit donner de la valeur et de l'importance au قرآن au ذكر au دين et parmi cette chose que tu dois donner de l'importance, c'est le fait de ne pas rentrer bi shayfihi dhikrullah comme a dit le Coran ou un hadith ou ism al-asma illa tout ça et wahid rentre fi makan al-khala. Hada la, c'est pas min al-adab. Wal mushkila an-nas tawassa'u al-an fi hada al-bab. Ba'dhum ils ont des chaînes, c'est écrit le nom d'Allah, ba'dhum ils ont des bagues, ba'dhum ils ont fi hada al-hal, c'est haqiqa ya shay min at-ta'b. Lakin il rentre pas bi hadi al-umur. Il rentre pas, il enlève et tout ma yadkhul illa s'il a peur matalan c'est des WC publics il est dans un endroit qu'il connaît pas wa yakhaf yakhaf que s'il laisse dehors واحد يبخون فلا شك انه في هذا الحال فاتقوا الله ما استطعتم فلهذا شيخ الفوزان قال فان خاف على ما معه مما فيه ذكر الله جاز له الدخول به هذا واضح matalan t'as un livre important t'es dans un endroit tu t'as peur que quelqu'un le prend tu rentres, tu le mets dans un endroit, hatta vil makan, t'entends que rien le touche et l'akhir, tu finis et tu sors, inshallah, via d'al-hal, t'es ma'adour. Hada wadih. Souhaila, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, an hada, et ils ont cité l'exemple de, sahih, hada, l'argent. Dans certains pays musulmans, les billets, fiha ismullah, ou fiha un dhikr, ma'rouf. Ils écrivent ربما تبارك الله ou ما شاء الله ou من هذه الألفاظ فيها اسم الله عز وجل et c'est de l'argent ils ont demandé à Cheikh Ibn Baz comment on fait si je rentre pas avec OBC j'ai peur qu'ils me prennent mon argent قال Cheikh Ibn Baz قال هذا فيه تفصيل قال إذا كنت في محل آمن فاتركها في خارج المحراب أو الكنيف IDBC c'était dans un endroit sûr. Et bien, c'était un exemple, matalan, qu'antakoun inda ahlik. Matalan, tu vas visiter ta tante, tu vas visiter ta belle-mère, tu vas visiter ta fille, tu vas visiter ta sœur. Enfin, c'est un makan ahmin, c'est ça l'asl. Tu poses ton argent dehors, en dehors des WC, chez elle, matalan, dans une chambre, tu rentres au WC, tout le tu récupères. Hadala, l'ahbas. Ou une bague, fiha, ismullah, ou une chaîne, ou hadil umur, ou un livre. Hadala, c'est un makan ahmin. Fala, t'as trop levé. قال أو في مكان آخر مأمون حتى تخرج تعظيما لكلام الله عز وجل نعم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال عز وجل سأسان دليل عام pour cette مسألة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب celui qui donne la valeur à شرائع الله سبحانه وتعالى et au verset d'Allah au Coran à la Sunna ça montre que إن شاء الله il a de la taqwa مفهوم الآية celui qui fait pas ça أنه il est ضعيف التقوى أو il a pas de taqwa ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ce verset il est pas dans le fatwa أنا je l'ai cité هكذا pour appuyer هذا قال تعظيما لكلام الله عز وجل وهكذا إذا كان فيها ذكر الله فالأفضل إخراجها كالخاتم الذي فيه ذكر الله أو رسائل فيها ذكر الله تجعلها في الخارج إذا تيسر ذلك بيان سوغ إذا تيسر سي تشوب. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه خارجه لأن فيه محمد رسول الله. نعم. قال أما إذا كنت في محل غير آمن فلا حرج عليك أن تدخل وهي معك لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما si t'es dans un endroit et t'as peur de perdre ton bien, ففي هذا الحال هذا الدين il est يسر. هذا الدين ça peut pas être la cause que tu perds tes biens ou là. ففي هذا الحال t'as deux mafasid. T'as le fait de rentrer avec cette chose فيها ذكر الله, c'est quelque chose à éviter. T'as un autre problème, c'est que si tu laisses, tu perds ta chose. Fais hadal hal, tu rentres et inshallah t'es excusé. C'est ça al-fiqh. Amma dans ce hal, l'exagération. Et wahed dit là, moi je rentre pas. Thumma il pose, thumma il le prenne. Là, hadal, c'est pas min al-fiqh. Baqiya hadal hadith. Tastati' tandur. Al-hadith. Anna nabi sallallahu alayhi wa sallam kana idha dakhala al-khala wada'a khatamahu kharij. أي الحمام أو مكان قضاء الحاجة لأن فيه محمد رسول الله لأن السيدة ثبت هذا إن شاء الله سيئة. ما أظن جبال تخوي في فتح العلام وبابا هنا أحسن 257 من فتح تمام إلى سيدة المسألة إدخال ما فيه ذكر الله إلى الخلاء تمام ستر بخمي حديث من البلوغ في بخمي حديث من باب أدب قضاء الحاجة ما انتبهنا هنقرأ قال إلى ست حديث أنس عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول فالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ست حديث et il te montre qu'il est ma'loul, il est mu'al, il y a quelque chose, il y a un défaut dans ce hadith. Il y a un défaut dans l'isnad. Qala, Cheikh Mohammed, hafidahullah, idkhal ma fihi dhikrullah ila al-khala. Qala, istahabba ahlul ilm, tanhiyat ma fihi dhikrullah azza wa jal, inda dukhul il-khala. Wa istadallu bi hadith al-bab, wa huwa dha'if kama taqaddam. Qala, fil hajiya munkar, akhrajahu Abu Dawud, wa al-Nasai, wa al-Tirmidhi. وابن ماجه من طريق همام ابن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن السعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه والوهم فيه من همام نعم قال وأعله بذلك أيضا النسائي في الكبرى والدار قدني والبيهقي فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه أما هنا ادخال دخل الخلاء ووضع خاتمه فالسلوي كباقبورت الحديث كم فالس هم فالحديث هذا كلا قبورت لضعيف الإمام النسائي اللي ضعف وبعده الحافظ ابن حجر وكثير من أهل العلم الطرقتني في العلل البيهقي قال دونك العلماء استحبوا on rentre pas dans l'endroit pour faire ses besoins et les WC avec quelque chose فيه ذكر الله اما الحديث اللي ضعيف بقي قال ولكن يغني عنه قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب اي le verset qu'on a cité من سوره الحج لا شك ان ادخال ما فيه ذكر الله أو قرآن في الخلاء في مكان قضاء الحاجة لا شك أنه سبا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى إلا حال كلا سيدي شو من باز تبال شوى هذا معروف حكم المضطر وقال الشوكاني رحمة الله عليه والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخاله الحشوش كأنه مكان قضاء الحاجة لكن الحديث اللي ضعيف والقرآن بالأولى حتى قال بعضهم يدخل يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة بعضهم يزودي سمكروه بعضهم يزودي سحرام على كل حال الإنسان يريد هذا. قال وقولنا باستحباب تنحية ما فيه ذكر الله لا ينافي الترخيص باستصحابه إذا كان مكفوتا أو يحتاج إلى إدخاله. نعم سين حاجة إلى بيقون لبخن أو من هذه الأمور أو دل أرجان إلى آخره معروف. فالأفضل سد نبا في غنطري سين حاجة فلا بأس. قال وقد رخص بذلك سعيد بن المسيب والحسن ومحمد بن جرير وعكرمة وأحمد وإسحاق. انتهى. فتمام فلا فتوى شيخ بن باز طيبة لكن الحديث كلاسيته رحمة الله عليه لضعيف، لكن بقي الآية وتكفي. هذه الفتوى لشيخ عبد العزيز بن باز والله بخي دو سون سيت. ثم قال شيخ الفوزان قال ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة، فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك ويحرم عليه قراءة القرآن. نعم سيأتي معنا الأذكار، نقرأ هذه المسألة. إلى كمانصي بعض الكلام ولا ينبغي له أن يتكلم. تمام. حديث رقم 90 من بلوغ المرأة، حديث نمبر 90 صفحات 265 265 page 265. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان، التغوط صبين غائط أي فنغ بزون، قال فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. كذلك الحافظ يستكس حديث فيه شيء فيه ضعف. قال المحقق حفظه الله شيخ محمد ضعيف. حديث جابر أخرجه ابن السكن كما في بيان الوهم والإيهام من طريق مسكين ابن بكير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر. ومسكين ابن بكير حسن الحديث له أوهام وقد خولف في هذا الحديث، فسلبي العلة مسكين لحسن الحديث لكن il a des erreurs dans certains hadiths et des imams ils l'ont khalif dans ce hadith. Donc là chaque on fait passer le qawl des imams avant lui des autres imams. قال الدراقطني وقال غير مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير مرسلا، والمرسل من قسم ضعيف. قال وأشبهها بالصواب حديث عياض ابن هلال عن أبي سعيد، وأخرجه أحمد من حديث أبي سعيد وأبو داود وابن ماجه وهو من طريق عكرمة بن عمار إلي ضعيف. عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد به وإسناده ضعيف لجهالة عياض بن هلال وقيل هلال بن عياض، والصواب الأول ولأن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير مضطربة. نعم رواية عكرمة عن يحيى بن كثير فيها ضعف، عكرمة بن عمار فيه ضعف، هلال بن عياض أو عياض بن هلال إلي مجهول، فالحديث إلي ضعيف. بقي الحكم على المسألة. قال المسألة مسألة الأولى قال الكلام تناقض على حاجة. قال ذهب الشافعي والحنابلة إلى كراهة ذلك. نعم بعض العلماء يديس كسي مكروه، واستدلوا بحديث أبي سعيد الذي تقدم ونبي في الحاشية لضعيف. قال وقد تقدم بين ضعفه، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. نعم فبعض العلماء الآن on est plus في أو سيأتي معنا قراءة القرآن والذكر، الآن on est في الكلام المباح. بعض العلماء ils ont dit c'est مكروه et se sont basés sur le hadith il est ضعيف. الشيخ يقول الكراهة سان حكم شرعي صحيح، pour dire quelque chose مكروه أو حرام il faut un دليل، et la base c'est que c'est حلال، la base c'est que c'est مباح، la base c'est que le fait de parler c'est مباح. Dans tous les endroits, celui qui nous dit cet endroit, c'est pas bien de parler, ou vaut mieux éviter de parler, il faut un délit. Al-an, délit est ضعيف. قال ولذلك قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح الممتع والراجح أنه لا ينبغي أن يتكلم حال قضاء لحاجته إلا لحاجة. ربما ils ont cité الإجماع. الإمام النووي ماذا قال؟ سيا إجماع فنرتاح. نعم. Page 119 de مسك الختام. قال الإمام النووي رحمه الله وهذا الذي ذكره المصنف يعني به الشرازي في المهذب من كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه هذا، فلهذا شيخ ابن عثيمين قال هذا الكلام أن العلماء صحيح العلماء يسد دائما سوء أدب أنه s'il n'y a pas de haja, il n'y a pas besoin de parler fi dhalik al-makan. Sahih, anna ce makan, cet endroit, c'est fait pour les besoins. Tu fais tes besoins et tu sors. S'il y a une haja de parler, on parle. Il n'y a pas de dalil sur l'interdiction. Lakin min al-adab, min adab al-muslimi, c'est de ne pas parler. Khasatan quand on sait que le kuffar, ma da yaf'aloun. Le kuffar, il parle au téléphone, ba'duhum, il prend un livre avec lui, un magazine. Na'oudou billah. Ce mecan, on le laisse pour ça. On fait, on sort. Et khasatan, t'es tout seul. Famada sataqoul. Dès que tu réfléchis, t'es tout seul. Tu vas parler, ma'aman. Amma, si quelqu'un te parle à l'extérieur, il joue. Il joue. Wahed, il frappe à la porte. Wahed, il t'appelle, tu réponds. Tu lui fais, sbir, je vais sortir. Wahed, voilà. Qala, shirna adaymi, rahmatullah alayh. قال والراجح أنه لا ينبغي أن يتكلم حال قضائه لحاجته إلا لحاجة. نقل الإمام النووي كما قال أن سمتفق عليه هذا. قال كما قال الفقهاء رحمهم الله هذا كما قال الفقهاء كأنه يرشد أحدا أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه. نعم تمام. واحد يريد ما تكلك شوز واحد يريد ما مثلا تيو. Ça arrive à là. Badan Nas, il pense que c'est interdit de parler dans les WC. Robama Wahed, il le cherche fil bait. Ya Fulan, t'es où? Wala yatakallam. Là, là. Tu parles à la hal. Tu dis, j'arrive. Ou attends. Qala. Ou kana lahu haja fi shakhs wa khafa an yansarif. Ou talab ma. Fala bas. Naam. Kadalik, ahiyanan, ils ont besoin de quelque chose qui sont dans les WC. Et ils te demandent. Te demandent à la Ya Fulan, est-ce que dans les WC, il y a ça? Antatakallam. Tu dis, naam, amla. هذا معروف أما دليل كيان تغدي دو بارلي مطلقا لا من الآداب كما سيت الإمام النووي إلى بيجو ابن تيمين on évite si une حاجة on parle c'est ça le خلاصة أما مسألة الذكر إلى سيت شيخ الفوزان بعدها قال ولا ينبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة فقد ورد في الحديث قال ويحرم عليه قراءة القرآن أما الذكر وقراءة القرآن on revient à la مسألة qu'on a dit il faut éviter de faire rentrer des choses où il y a le nom d'Allah Azza wa Jalla ou du dhikr, c'est la même chose. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Il a cité cette mas'ala, Cheikh Mohamed, juste après celle qu'on vient de dire, la mas'ala numéro 2. قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ أَثْنَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ قَالَ ذَهَبَ جُمْهُورَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى كَرَاهَةِ الذِّكْرِ أَثْنَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي في صحيح مسلم وأخرج أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد عليها حتى توضأ. الآن il faut bien comprendre que cette مسألة الآن le fait que النبي صلى الله عليه وسلم n'a pas répondu il est en train de faire ses besoins il est en train de faire ses besoins. L'autre masala qu'on a cité le kalam, il est dans le hammam. Il est dans les WC. Alors, il ne fait pas ses besoins. Amma, quand il fait ses besoins, il évite le dhikr. La chak, là, il y a de quoi. Hatta salam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répondu. Qala, thumma i'tadara ilayya. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, i'tadara ila al-muhajir. Faqala, inni karihtu an athkur Allah ta'ala illa ala tuhr. قال النووي رحمة الله عليه ثم هذه الكراهة التي ذكرها المصنف والأصحاب كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق ست كراهة كسيت الآن في الذكر ذكر في ذكر الله أثناء قضاء الحاجة الإمام النووي غابورت الإجماع كسبا حرام مكروه. قال وحكى ابن المنذر الكراهة عن ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني وعكرمة وعن النخعي وابن سيرين قال لا بأس به. قال ابن المنذر رحمه الله وترك الذكر أحب إلي ولا أوثم من ذكر والله أعلم. فالأفضل سدو دلسي هتاين سورة وكتدوا فقد ذكر لأن قد يقول قائل جسو بيسي جفي من بزوان في الحقيقة سي 5 منوت ثم تسو لكن يا أكا الآن كي تخي ريبوندو سي l'endroit pour faire l'odo et les hammam, c'est dans la même pièce. Al-an, t'es dans un endroit, comme un dhakaru, pour faire qada il haja. Amma, pendant qada il haja, quand tu fais ses besoins, il est vide. Il n'y a pas de haja. Il est vide. Thomas, s'il fait l'odo dans le même endroit, S'il fait le wudu dans le même endroit, comme les hammams qu'on a, beaucoup c'est les WC d'un côté, Thomas, l'endroit pour se laver pour dans la même pièce. Ils ont demandé à Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahmatullah alayhi, fima athkur. J'avais trouvé ça. Ils ont demandé à Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahmatullah alayhi, à cette personne chez elle, le hammam, pour faire ses besoins, les WC, et l'endroit pour l'eau d'eau, c'est la même pièce. Et ta'lamoun, il y a un dhikr au début, bismillah, et à la fin, ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika la, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasoul. Dhikr après l'oudou. Cette personne, elle demande, est-ce qu'elle doit faire dhikr dans cet endroit? Qala Cheikh Abdul Aziz, al-afdal lil mu'min an la yantuq bihima fi hal al-khala. Ya'ni fi al-hammam. Amma shahada, kama sayubayin Cheikh Abdul Aziz, rahmatullah alayhi, tu sors. Yana, t'as fini maintenant de laver tes pieds, tu dois dire le dhikr. Tu sors, t'es baissé, toi tu dis le dhikr. Ntahina. Amma qawl bismillah, si c'est à l'intérieur, kama taqaddam, c'est makruh al-dhikr. Qala, wa mata kharaja wa law ta'akhkhara li ghusl al-thawb aw haja ukhra nataqa bi shahadatayn. Thumma ila cité le dhikr. Qala hadha huwa al-mashru' ba'da al-faragh min al-wudu' 'inda khurujihi min al-hammam wa billahi wallahu waliyyu at-tawfiq. Tamam. Amma qawl bismillah, al-ahsan, celui qui peut chez lui, khatatan chez lui, l'endroit de l'wudu c'est en dehors du hammam, tamam, yartah. Hatta yevit ma c'est mashakil. S'il a que ça, fa qaddar Allah annahu c'est makruh, c'est pas haram. Et aslan, c'est pas wajib. Hein? Aslan, c'est pas wajib, c'est mustahab. Enfin, si délaisse l'yanna, il est dans cet endroit, et en appliquant hada, l'ittifaq al-ulama annahu, il a ce adab, fatamam. Al-amr, il est yassir, inshallah ta'ala. Il a rajouté quelque chose, adhan, huna. Il a cité kalam al-qayyim. Al-qawl al-thani yukrah, dhikrullah hal qada'i al-haja, qawl jumhur, ma'ruf. Annahu ja'iz bila karaha. Bel, il y a un qawl, il dit, c'est jahiz. De faire du dhikr, lakin la. Al-afdal, c'est de délaisser. Hujjatuhum anna nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yadhkurullah azza wa jalla ala kulli ahyana. Ça, c'est des umumat. Ça, c'est des umumat. Amma al-Nawawi naqala l'ittifaq annahu, il faut éviter. Lakin, kama qala ibn al-Munzir, celui qui l'a fait, on ne dit pas qu'il est athim. Wa la uthimu man dhakar Allah fi hadhihi al-ahwal. Ça, ça montre fiqh haoula. Annahu, celui qui l'a fait, la yunkar alayhi. قال ابن القيم رحمة الله عليه فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس بما شرع لنا. ابن القيم رحمة الله عليه démontre الذكر avec la langue, ليس بما شرع لنا. صحيح, faut éviter, c'est makruh. قال ولا ندب إليه ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنه. ويكفي في هذه الحالة استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة. تمام. قال وهي من أجل الذكر. C'est une faïda. Anna ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi te montre anna le fait que tu peux aller aux toilettes, c'est une ni'ma. بعض الناس تعلمون, ils ont une maladie, ils n'arrivent pas à aller aux toilettes, c'est un marad, يتعب جدا. أنت, c'est une ni'ma. Le fait que dans ton cœur tu ressentes cette ni'ma, c'est من أعظم الذكر. كذلك الحياء والمراقبة. المراقبة, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te voit, t'as de la pudeur. كذلك تطبيق السنة, tu rentres du pied gauche, tous les adabs qu'on a dit, ça c'est min dhikrillah azza wa jal. Pourquoi tu fais tout ça, anta? Illa ta'abudan lillah azza wa jal. Adi fa'ida. Wa qala aydan, wa amma inda nafsi qada'i l'haja wa jima'i l'ahl, fala raib annahu la yukrah bil qalb. Amma bil qalb, c'est autre chose. Wa ahad matalani fait ses besoins bi qalbi, sans prononcer. Hada, c'est واضح. لأنه لا بد لقلبه من ذكر ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب إليه. فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه بالمحال. الوابل الصيب ده الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. أما بالقلب فلا شك أنه الممنوع سيدخلونسي. أما بالقلب كما قال ابن القيم, tu peux pas empêcher le قلب من هذا, c'est من المحال. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب. مع تحيتي دماج افاق.com. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون الى الظلمه من شيعة او حزبيين, لا تركن اليهم, هؤلاء ثعابين.